ومنهم من خسرنا في الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم. ولكن ها نعم فمنهم أرسلنا حاصبا ومنهم من أخذت الصيحة ومنهم من خسرنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. الذين أرسل الله إليهم حاصبا مثل قوم لوط. قوم لوط إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا على لوط نجيناهم بسحر. ومنهم من أخذته الصيحة كقوم صالح ثمود. ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون. ومنهم من أغرقنا كفرعون وقوم نوح أغرقهم الله عز وجل حسب ما تقتضيه الحكمة. والعقول قاصرة غالبا عن معرفة تناسب العقوبة والعمل. طبالك أقول إن العقول قاصرة غالبا عن معرفة التناسب بين العقوبة وبين العمل. وأقول غالبا لأنها أحيانا قد تعرف المناسبة فمثلا نحن نعرف مناسبة إهلاك عاد بالريح هو أنهم كانوا يقولون من أشد منا قوة، فأراد الله عز وجل أن يريهم أنه يهلكهم بما هو من ألطف الأشياء وهو الريح الهواء، الهواء لطيف. ومع ذلك دمر الله بها هذه الأمة التي تفخر بقوتها. في آل فرعون كان فرعون يعتز بالأنهار التي تجري من تحته ويقول لقومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فأهلكه الله عز وجل بجنس ما افتخر به وهو الماء. والباقي أنا لا أستطيع أن أحدد التناسب بين العمل وبين العقوبة، لكن قوله تعالى فكلنا أخذنا بذنبه يدل على أن العقوبة تناسب العمل. ومن الأمثال المشهورة عند الناس كما تدين تدان. طيب، في هذه الآية من الفوائد العظيمة أن الله سبحانه وتعالى قد أهلك أمما قبل هذه الأمة بقوله سنن، وسنن جمع، جمع كثرة ولا جمع قلة أو قلة؟ سنن قلة أو كثرة؟ كثرة قلة، الأمران جميعا لا هذا ولا هذا، القسم أربعة الآن. نعم، أنا أقرأ عليكم بيتا من ابن مالك، انظروا. قال ابن مالك رحمه الله أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. ماذا تكون سنن؟ جمع كثرة؟ قولا واحدا. يعني أن جمع القلة محصور بهذه الأوزان الأربعة فقط. أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية تسلية هذه الأمة من وجه وتحذيرها من وجه آخر. تسليتها بأن الله سبحانه وتعالى قد عاقب من قبلها، فعقوبته لها في أحد من سنن الله عز وجل، لأنه لا شك أن ما حصل في أحد عقوبة، حتى إذا تنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وفي أيضا تحذير من جهة أخرى عن عقوبة أشد، وأن لأن الأمم السابقة أهلكوا ودمروا عن آخرهم. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات القياس. إثبات القياس كيف؟ لأن المقصود بقوله فسيروا في الأرض النظر والاعتبار، وأن يقاس ما حضر على ما مضى، على ما مضى وسبق. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالسير في الأرض، الأمر بالسير في الأرض، ولكن هل هو على إطلاقه أو من أجل الاعتبار فقط؟ لننظر، فسيروا في الأرض فانظروا. إذن السير في الأرض لغير غرض شرعي مذموم، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، لأن السير في الأرض من غير غرض شرعي فيه إتعاب النفس وتعريضها للهلاك وإضاعة المال وإضاعة الوقت. أما إذا كان لغرض شرعي فهو على حسب هذا الغرض، وعلى هذا فإن السير في الأرض ينقسم إلى أقسام: قسم لأغراض محرمة وهذا لا شك في تحريمه، قسم آخر لأغراض مشروعة مطلوبة وهذا لا شك في طلبه، وقسم ثالث لمجرد الفرجة والنزهة فهذا ينظر فيه. الأصل فيه الإباحة، ولكن إن توصل به الإنسان إلى محرم كان حراما، وإن توصل به إلى مشروع كان مشروعا. فمثال الأول السير في الأرض من أجل الحرام ما يفعله بعض الناس المترفون الذين يسيحون في أرض الكفر وأرض المجون من أجل أن يحصلوا على مآربهم التي لا يستطيعون أن يحصلوا عليها في بلادهم، وهذا لا شك في أنه حرام، لأن السفر لهذا الغرض حرام، ونفس هذا الغرض أيضا حرام، وإضاعة المال فيه حرام، فهو مركب، حرام مركب، ظلمات من بعضها فوق بعض والعياذ بالله. والثاني الذي يكون المشروع مثل السير في الأرض لطلب الرزق الواجب، كإنسان ليس عنده ما يقوته وأهله فسار في الأرض من أجل الحصول على هذا الرزق، وكذلك أيضا السير في الأرض لطلب العلم، لطلب العلم. وقد كان السلف رحمهم الله يسيرون في الأرض لطلب العلم مسيرة شهر من أجل مسألة واحدة، يرحلون ارتحالا في الأرض من أجل مسألة واحدة، والسفر في ذلك الوقت ليس كالسفر في وقتنا هذا، فيه مشقة وفيه أخطار كبيرة. طيب، وأما السفر الذي لا لهذا ولا لهذا فمثل سفر بعض الناس للاستجمام والنزهة في أيام الإجازة، إجازات الأعياد وما أشبهها، هذا نقول ليس فيه بأس بالأصل، لكن قد يكون مفضيا إلى خير فيكون خيرا، كما لو كان في هذا السير صلة رحم أو بر والدين أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون في هذه الحال أمرا مطلوبا. طيب، السير في الأرض التي هلك أهلها هل هو من الأمور المطلوبة؟ نقول نعم إذا كان المقصود بهذا الاتعاظ، أما إذا كان المقصود بهذا التفرج على قوة القوم وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بديار ثمود في ذهابه إلى تبوك مر مسرعا مقنعا رأسه عليه الصلاة والسلام، خائفا، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا وأنتم باكون، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. وهذا خلاف ما يفعله بعض الناس الذين ماتت قلوبهم، يذهبون إلى ديار ثمود من أجل الاطلاع على مآثرهم وآثارهم وقدرتهم، فإن هذا لا شك أنه حرام، لأن رسول نهى قال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن عاقبة المكذب لله ورسله عاقبته وخيمة، لقوله: فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا المشار إليه هل هو القرآن أو ما ذكر من قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخره؟ في هذا قولان للمفسرين، منهم من قال إنه عائد للقرآن لجريان ذلك كثيرا في كتاب الله، كقوله تبارك وتعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وما أشبه ذلك من الآيات التي فيها الإشارة التي تعود إلى القرآن نفسه، فكن هذا أي القرآن بيان للناس. ومنهم من قال إنه عائد إلى أقرب مذكور، إلى ما ذكر، لأن اسم الإشارة والضمير كلاهما يعودان على أقرب مذكور، ولكن الأولى الأول أن يكون عائدا إلى القرآن كله. ومنه هذه الآية، لأن هذه الآية من القرآن، فإذا جعلنا هذا يعود على القرآن كله صار من ضمنه ما ذكر في قوله: وسارعوا إلى مغفرة إلى آخره. وقوله بيان للناس، بيان مصدر، بل اسم مصدر بين، يبين المصدر، المصدر تبيينا، تبيينا، مثل بدل يبدل تبديلا، ولكن البيان اسم مصدر، مثل كلم يكلم تكليما، واسم المصدر كلام. وقول هذا بيان، إذا قلنا أنه اسم مصدر فقد عبر باسم المصدر الذي هو البيان عن الموصوف بالبيان، وهذا من باب المبالغة، أن يجعل الموصوف هو الصفة نفسها. حطوا بالك، إذا عبرنا بالصفة عن الموصوف فهذا من باب المبالغة، كأننا سلبنا اتصافه بها حتى جعلناه هو نفس الصفة. ولهذا يقولون إن قول القائل فلان عدل أبلغ من قولهم فلان ذو عدل، كانه جعل هذا الموصوف وصفه. إذن فالقرآن ليس فيه البيان، بل هو نفسه البيان. هذا بيان للناس، من الناس؟ كل الناس، كل من قرأ القرآن تبين له ما دل عليه القرآن، ولكن هل كل من بان له ذلك يهتدي؟ لا. ولهذا قال: وهدى وموعظة للمتقين. هدى بمعنى دلالة يستدل به المتقي، موعظة بمعنى امتثال، لأن الموعظة هي تلين القلوب بذكر ما يخاف منه أو ذكر ما يرغب فيه، فهو هدى يعني دلالة، موعظة يعني امتثالا. فوصف الله القرآن بثلاثة أوصاف: وصف عام، ووصفان خاصان. الوصف العام هو بيان للناس، والخاصان هدى وموعظة، فإنه لا يهتدي به إلا المتقون، ولا يتعظ به إلا المتقون، أما من ليس كذلك فهو عليهم عمى، والعياذ بالله، عليهم عمى، ولا يزدادون به اتعاظا، بل تقول الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم أي نجاسة إلى نجاستهم وماتوا وهم كافرون. فسبحان الله، كلام واحد يكون له هذا التأثير المتباين في قوم هدى وموعظة، وعلى قوم عمى ورز، عمى ورز، لأن القلوب بمنزلة الأراضي. الأراضي منها أرض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلى وينتفع بها الناس، ومنها أرض صلبة لا تشرب الماء ولكن تحفظ الماء فينتفع به الناس، ومنها أرض سبخة سبخة قيعان تشرب الماء ولكنها لا تنبت فيزيدها الماء ضررا، لأنها إذا كانت يابسة أمكن السير عليها، وإذا كانت رطبة لا يمكن السير عليها، تكون زلقا ودحضا، ولكن ومع ذلك لا ينتفع بها الناس، لا بماء تحبسه ولا بنبات تخرجه. فهكذا القرآن، القرآن بالنسبة للناس منهم من ينتفع به ويزداد هدى وتقوى، ومنهم من لا ينتفع به بل لا يزداد إلا عمى وضلالة، لأنه كلما كذب بآية ازداد إثما وعقوبة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لا هذه ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها بحذف النون، تهنوا، وأصله تهنون، فحذفت النون من أجل الجزم. لا تهنوا وخطاب لهذه الأمة وعلى رأسها نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والوهن الضعف، يعني لا تضعفوا، كما قال تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تضعفوا وتجبنوا. ولا تحزنوا على ما أصابكم وأنتم الأعلون. فذكر الله سبحانه وتعالى حال إقدامهم وحال إدبارهم. حال إقدامهم نهاهم عن الضعف، وهذا يعطيهم قوة وإقداما، وحال إدبارهم نهاهم عن الحزن، وهذا يعطيهم إعراضا عما وراءهم وعدم التفات إليه. ومعلوم أن الحزن يكون فيما يسوء، والحزن على ما مضى لا يفيد الإنسان، بل يفتر عزيمته ويقلق راحته ولا يستفيد منه بشيء. فلهذا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عما يعوقهم حال الإقبال وعما يعوقهم حال الإدبار. كيف ذلك؟ طيب، أقول لا تهنوا، هذا ما يعوق حال الإقبال والإقدام، فنهاهم عن الضعف، يعني أقدموا، لا تجبنوا، لا تتأخروا، لا تحزنوا عما يكون سببا لتوقفهم في حال الإدبار، لأن الإنسان إذا حزن على ما مضى بقي قلقا لا يحسن التصرف، فنهاهم عن هذا وهذا. ثم قال وأنتم الأعلون. وقد اختلف المفسرون في الواو هنا، هل هي حال أو استئنافية؟ نعم، ماذا ترون؟ إذا قلنا إنها حال صار هذا النهي منحطا على الأمة ما دامت هي العليا، يعني فإذا انخفضت فلها أن تهن ولها أن تحزن، لأنها ضعيفة لا يمكنها أن تتقدم ولا يمكنها أن تتسلى عما مضى، لأنها كيف تتسلى بأي شيء؟ نعم، أعرفتم إذا جعلناها حالا ماذا يترتب عليه؟ طيب، إذا جعلناها الواو استئنافية ولا تهنوا ولا تحزنوا فأنتم الأعلون، صار فيها تشجيع للأمة لأن لا يضعفوا ولا يحزنوا، لأنهم هم الأعلون. حتى لو أصيبوا بما يصابون به في ما تقتضيه حكمة الله بمداولة الأيام بين الناس، فإن العاقبة لهم. وعلى هذا فيكون هذا الوجه الثاني أقرب إلى الصواب، وإن كان الوجه الأول محتملا. وقوله أنتم الأعلون فيه إشكال من جهة الإعراب، لأن المعروف أن واو الجماعة يضم ما قبلها، فيقال مسلمون ولا يقال مسلمون. وهنا قال وأنتم الأعلون ولم يقل وأنتم الأعلون. سمعتم؟ يقول إن الألف أصلها الأعلون، أصلها الأعلى، حذفت الألف لالتقاء الساكنين، فالألف ساكنة والواو ساكنة. إذا حذفت الألف لالتقاء الساكنين يجب أن تبقى الحركة التي قبلها على ما هي عليه، والحركة اللي قبلها ما هي؟ فتحة. لأنك لو ضممتها لم يتبين أن هناك ألفا محذوفة، لو ضممت اللام الأعلون ما تبين أن هناك ألفا محذوفة، فلا بد من إبقاء الفتحة لتكون دالة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. إذا زال الإشكال كذا. وأنتم الأعلون يقول إن قوله تعالى فسيروا في الأرض يستدل به بعض الذين مغرمون بجمع الآثار، فيأخذون القطعة الأثرية التي لا تساوي قرشا في دراهم كثيرة، فهل يدخل في ذلك؟ الجواب لا، لا يدخل فيه، لأن هؤلاء الذين يجمعون الآثار لا يقصدون بها الاعتبار، وأن عاقبة من كانوا على هذا الوجه الدمار والهلاك، لكنها أشياء تميل إليها نفوس. كما أننا سمعنا ونسمع كثيرا أن من الناس من يجمع فقاع أو طوابع البريد، نعم طوابع البريد، حتى أنه يشتري الطابع اللي بخمسة قروش يمكن بخمسين ريال، نعم بعين الجنيهات الاسترلينية إذا اختلف الطابع عن الكامل يعني. ملايين مليون استرليني يا شيخ، جنيه استرليني، لا حول ولا قوة. طيب على كل حال اللي نرى ان هذه ان كان فيها مصلحة شرعية فلا بأس، وإلا فإن تركها أولى. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم ما الفرق بين السياحة والسيف؟ نعم لا فرق بينهم، لا فرق بينهم، السياحة هي السيف. ايه السياحة في الارض يعني السير فيها. طيب يعني ما تقيد باربعة اشهر؟ نعم نفسها. لا لا ما كما اقول سيروا في الارض اربعة اشهر. نعم حسن الله عليك، من سار في الارض لغرض شرعي كعلاج مثلا لكن صاحبها امر محرم، هل يمنع من السير؟ اذا كان لا يمكن ان يسير للعلاج الا بارتكاب هذا المحرم صار هذا حرام، وذلك لأن العلاج بالمحرم حرام، العلاج بالمحرم حرام، لأن ارتكاب المحرم ضرر محقق، ضرر محقق، والشفاء من المرض مصلحة متوقعة غير متيقنة. ولولا هذا لقلنا إن من اضطر إلى أكل لحم، إن من احتاج إلى أكل لحم الخنزير للعلاج جاز له أن يأكله، مع أنه لا يجوز. وهذا هو الفرق بين جواز أكل لحم الخنزير للجوع وأكل لحم الخنزير للاستشفاء. فالثاني حرام والأول جائز، لأن أكل اللحم عند الجوع يفيد قطعا، فإنه يدفع الجوع ويسد رمق الإنسان، لكن علاجه بالمحرم قد ينجح وقد لا ينجح، فهو يرتكب مفسدة محققة لتوقع مصلحة موهومة. وإن شئت فقل راجحة أيضا، لكن ليس الراجح كالمتيقن. ولهذا جاء في الحديث: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وهذا حق. لكن لو فرض أن بعض الأدوية فيها شيء من لحم الخنزير إلا أنه لا يؤثر، لا طعما ولا رائحة، فهل يجوز أو لا؟ يجوز. أن يعرف يعرف يعرف، لكنه جزء يسير لا يؤثر، ما يجوز أبدا في أي حال من الأحوال. يجوز. نعم. يوضع فقط، لا يوضع. نعم. قصدك النجس يعني؟ هذا اللي نعرفه بالنسبة للخنزير. ها؟ هذا اللي نعرفه بالنسبة للخنزير اللي يستعمل منه للعلاج فقط، يعني أنس هي للسمان بس. إيه. لا توضع بالكحول يعني. ما في دواء يوضع فيه. أنا ضربته مثلا، ولنفرض أنه دواء في الكحول، دعونا من لحم الخنزير، لكن هذه الكحول لا يظهر أثرها ولا طعمها، فهل تجوز؟ نقول نعم، نعم. ونستدل لهذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه ولونه وريحه، وإن كانت هذه الاستثناء ضعيفا لكنه متفق عليه، متفق بين العلماء على حكمه أن الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير ريحه. فإذا كان الماء لا ينجس ويجوز تتوضأ به وتشربه فكذلك غيره، لكن استعمال لحم الخنزير أو شحم الخنزير على وجه لا يتعدى، يعني لا يأكل الإنسان، هل هو جائز؟ نقول نعم يجوز. فلو فرض أن شخصا وصف له أن يدهن بشحم الخنزير وادهن به، ولكنه إذا أراد الصلاة سوف يغسله، فإن ذلك جائز، وقد نص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفتاوى، وهو صحيح، يعني ما يضر، مثل دهن السفن بالشحم النجس وما أشبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن تسيروا في الأرض. ما المراد بالسنن هنا يا آدم؟ السنن يعني مثل صلاة التطوع، صيام التطوع، نعم. أين؟ الأمم السابقة. إيه. الأمم السابقة. نعم. فجر العلم. يعني السنن تطلق على الأمم، هذا رأي. نعم. الرأي الثاني. الطريق. الطرق. يعني مرت طرق الله عز وجل في المكذبين للرسل. نعم. قوله سيروا في الأرض. الأخ. هل المراد سير القدم أو القلب؟ نعم. نعم كلاهما سير القلب. طيب هل يؤخذ من هذه الآية أنه ينبغي للإنسان قراءة التاريخ؟ نعم. نعم، لأن قراءة التاريخ سير في الأرض في الحقيقة. نعم. طيب قوله سيروا في الأرض، في هنا بمعنى على، بمعنى على، ولا تكون في للظرفية، الظرفية لكن أجانب السنين على أنها بمعنى على. لا يمكن السليم في داخل الأرض. يعني إذن هي للظرفية في الأصل وتأتي بغير الظرفية بحسب السياق. طيب ما تقول في قوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها؟ في هرة حبستها من أجل للسببية. اختلف حسب السياق. تمام. طيب قوله تعالى فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أين مفعول انظروا؟ حد المنان جملة كيف، وأين خبر كان؟ أين هو كيف مقدم؟ وهل التقديم هنا واجب أو جائز؟ واجب. لماذا؟ كيف اسم استفهام؟ نعم صحيح، كيف خبرها مقدم وجوبا لأنه اسم استفهام والاستفهام له اصل الكلام. طيب قوله تعالى هذا بيان للناس، عبد الرحمن بن داود، هذا المشار اليه القرآن، فيه رأي آخر؟ ما حضر. يلا زهير. نعم القرآن عموما، وأيهما أولى؟ الأولى أن نقول القرآن لأنه أعم، كلما كان أعم فهو أولى لأنه أسمى. طيب لماذا فرق محمد الشميمري بقوله بيان الناس وهدى وموعظة للمتقين؟ الله سبحانه وتعالى من يهديه يقول له هدى وموعظة ومن لا يهديه يقول له بيان. اي يعني لانه بيان للجميع، ولكن لا يهتدي به ويتعظ به الا المتقون كذا. طيب هنا اطلق البيان يا هدايه الله، هذا بيان للناس في اي، اذا قلنا انه القران في اي شيء يكون البيان؟ هل هو في كل شيء ولا في مسائل العبادات فقط؟ في جميع الأشياء، في القصص وفي الأحكام وفي العقائد، في كل شيء. هل عندك دليل من القرآن على أنه عام في كل شيء؟ إمداد قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، واضح. طيب أظن أخذنا فوائد هذه. ها؟ طيب قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، استفاد من هذه الآية الكريمة أن القرآن بيان للناس بكل شيء، فهو عام من حيث التبيين، عام من حيث المبين له. المبين له نأخذ العموم من قوله للناس، والتبيين من كونه حذف المتعلق، وحذف المتعلق يدل على العموم. هذا بيان الناس في كل شيء. ويؤيد هذا الآية التي ذكرناها آنفا، وهي قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. من فوائدها أن القرآن صالح للهداية، صالح للهداية من المؤمن والكافر، لقوله للناس فهو يشمل المؤمن والكافر. من فوائدها أيضا أنه علم لكن للمتقين، يعني لا ينتفع به إلا المتقون، لقوله وهدى وموعظة للمتقين. ومن فوائدها أيضا أن من لم يتق بالقرآن، من لم يتعظ بالقرآن فليتهم نفسه. من أين تؤخذ؟ من قوله للمتقين، فإذا لم تتعظ بالقرآن فاتهم نفسك، فإن فيك بلاء.